أهلا وسهلا بالأحباب جوا قلبي وعراسي، بس كونوا أحسن ركاب ولا تخربون الكراسي. أهلا وسهلا بالأحباب جوا قلبي وعراسي، بس كونوا أحسن ركاب ولا تخربون الكراسي. توكل على الله وما عليك، توكل على الله وما عليك، ويلا ندعي رب الكون يحمينا ويهونها، بالطريق يكون العون والصعاب يذللها. يلا ندعي رب الكون يحمينا ويهونها، بالطريق يكون العون والصعاب يذللها. أسرع يا عمو أسرع، باطك فرجينا السعرات، خلي الموتور يعلى والضوء عالي والنار. أسرع يا عمو أسرع، باطك فرجينا السعرات، خلي الموتور يعلى والضوء عالي والنار. بس بسرعة النزامة واختار ما إلها حدود، والتأني السلامة وعالبيت بخير نعود. بس بسرعة النزامة واختار ما إلها حدود، بالتأني السلامة وعالبيت بخير نعود. يا ما عندك تلفزيون بباصك ليش يا عمو، لا انترنت ولا تليفون، لا فينا ربي مسمو. يا ما عندك تلفزيون بباصك ليش يا عمو، لا انترنت ولا تليفون، لا فينا ربي مسمو. إذا باصي مو عاجبكن ما في داعي تركبوا، إياكن عم نبهكن بالأوساخ تبهديلوا. إذا باصي مو عاجبكن ما في داعي تركبوا، إياكن عم نبهكن بالأوساخ تبهديلوا. يا عمو تكرم عينك وطالباتك أوامين، الله يقويك ويعينك، أبعدنا كبه الخافين. يا عمو تكرم عينك وطالباتك أوامين، الله يقويك ويعينك، أبعدنا كبه الخافين. ماشي ماشي بصير خير. سالمة يا سلامة، رحنا وجينا بالسلامة. سالمة يا سلامة، رحنا وجينا بالسلامة. تسلم يا عمو برا يا الكل الذوق وأخلاق، تسلم يا عمو برا يا الكل الذوق وأخلاق. احنا ترى نحبك مرة يا ابو العيون الخضرة، احنا ترى نحبك مرة يا ابو العيون الخضرة. يدري ولنا يا حباب خلنا دوم نكون اصحاب، يدري ولنا يا حباب خلنا دوم نكون اصحاب. سواد لباس العكس والآي بنحبك يا زول، سواد لباس العكس والآي بنحبك يا زول. الله يوفقك يا شوفير ثاني وصل سوا عاخر، الله يوفقك يا شوفير ثاني وصل سوا عاخر. سلمى يا سلامة، رحنا وجينا بالسلامة. أهلا.